والله ما ينفعش إنها بقراءة سورة الملك، إنما ممكن نرقيها بالقرآن، وممكن ندعي لها بالقرآن، وممكن مهما كانت ما بتعرفش تقرأ وتكتب، لو خلينا جنبها أو حطينا لها على التليفون سورة الملك بصورة أي شيخ، ما فيش 10 أيام وهتبقى هي حافظاها زي الشيخ اللي بيقرأ بالظبط. جزاك الله خير لاهتمامك، وأرجو إنك تحول برك لها ده من مجرد عاطفة الهبة إنك توهب لها، إلى عاطفة الاهتمام والتعليم، وإنها تسمع بودانها لحد ما تحفظ.